أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من ساحة مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي المتجدد في مثل هذه الساعة، لنستقبل يوما جديدا من أيام الله تبارك وتعالى بالطاعة، بأداء ركعتي الفجر في جماعة ننقلها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه هي اللحظات التي نودع من أعمارنا فيها يوما، ونستقبل أيضا من أعمارنا فيها يوما جديدا. نسأل الحق تبارك وتعالى أن يكتب لنا فيه الخير، وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. ونبتهل إلى الحق تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يكتب لها الاستقرار ما حينا، وما دامت الأنفس تدب فينا. أخوة الإيمان والإسلام، في هذا المكان وفي هذا الوقت ليس أجل من أن نجتمع حول مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاواته ونستمع إلى آياته، نستخلص منه العبر، نتدبر المعاني، ونتعبد بترتيل آياته الكريمات. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة هي خير ما يستهل به هذا اللقاء، من سورة القلم بدءا من الآية الأولى من هذه السورة يتلوها علينا فضيلة الدكتور فرج الله محمود الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون. والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم.